أفسحر هذا أنتم لا تبصروا نصرا فاصبروا ولا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما تأمر ربهم وقاموا عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزودناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحق من ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء كل بهم بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم ما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم فطوف عليهم الغمام لو كانوا ملوا مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشركين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر تربص بي ريب المنون قلت تربصوا فإني معكم من تربصين.